نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت. فإذا هذه الكلمة مطلقة في القرآن الكريم تحتمل إيه؟ التقييد، أو إذا كانت عامة فتحتمل إيش؟ التخصيص. وهنا يظهر أهمية السنة أنها تتولى بيان ما أجمل وتخصيص ما أطلق عموم النص، أو تقييد ما قيد ما أطلق أمور مذكورة في القرآن. ولذلك قال تعالى في صريح القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومعلوم لدى العلماء كافة أن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون على وجه من ثلاثة وجوه: إما أن يكون بقوله عليه السلام، أو بفعله، أو بتقريره. والقول والفعل معروف، أما التقرير فهو أن يرى الرسول عليه السلام شيئا ويقره، فيصبح هذا الأمر المقرر من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان قاله أو فعله. فإقرار عليه السلام لذلك الأمر يعتبر بيانا للقرآن الكريم. فلما كانت هذه الآية الإدناء مطلق، فقد جاء في السنة ما يبين أن هذا الإدناء لا يكون على الوجه كله. من أجل ذلك أستطيع أن أقول أن الإدناء على الوجه بمعنى التغطية يستحيل أن يقول به عالم من السلف أو الخلف، يستحيل، والواقع يشهد بذلك. ولماذا؟ لأن الذين يستدلون بهذه الآية ويفسرونها دون أن ينظروا إلى عاقبة تفسيرهم للإدناء بتغطية الوجه يقعون، وهذا ما كنت في صدد بيانه في هذه المقدمة الجديدة، ينسون أن هذا القول هم أول من يخالفه إن ثبتوا عليه. وقد لاحظت أن بعضهم ثبتوا وبعضهم لم يثبتوا. أعني إذا فسر قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه العمامة وتلك نفترضها حجابا، والآن أنا أفترض أن على رأسي عمامة، فإذا أردت أن أغطي به وجهي، هذا ما يقول به إنسان، لأن معنى هذا تعمية المرأة في طريقها، لأنها سوف لا تستطيع أن ترى الطريق وقد غطت وجهها بماذا؟ بالجلباب. ارفعوا عن أذهانكم مؤقتا النقاب، وارفعوا عن أذهانكم مؤقتا المنديل الشفاف الذي يستعمل في بلادنا السورية وفي غيرها، حيث ترى المرأة الطريق ولا ترى. هذا الشيء لم يكن من قبل، هذا أولا. وثانيا ليس مذكورا في الآية، المذكور في الآية إنما هو الجلباب، وهم يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطون وجوههن بجلابيبهن. فتغطية الوجه، غطي بقى وجهك بالجلباب، شو بصير مع النساء؟ لا، هذا يحطه لكن الجلباب طويل. المهم أنه بتسد إيش؟ الطريق عليها، لا ترى الطريق. لذلك هم يحتجون بأثرين، أحدهما ضعيف، وهذا مما يؤخذ عليهم المشايخ كلهم، وأظن أن صاحبنا يمكن يعني وقع فيما وقع فيه غيره، لأنه يصدق فيه قول من قال: ما أنت أول شار غره قمره. لأنني ما وجدت رجلا من هؤلاء الذين يفسرون الآية هذه بيغطين وجوههن بأن ذلك الأثر لا يصح. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: يغطين وجوههن، وأخذ ما يشبه الجلباب يعني الإمامة ولف هيك على وجهه وخلى إيش عين واحدة. هذا أثر عن ابن عباس وهو غير صحيح، وله علتان: الانقطاع بين إيش طلحة ولا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، والعلة الأخرى عبد الله ابن صالح المصري فإنه متكلم فيه، وذلك لسوء حظه من جهة في بعض الروايات، ولأنه كان هناك من يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، ولسنا الآن في صدد التفصيل، إنما هو متكلم في حديثه. فأنتم ترون أن هذا الحديث المذكور والمروي عن ابن عباس، ولو أنه ليس مرفوعا للنبي ولكنه مفسر وصحابي، والصحابي له وزنه حينما يفسر آية، لكن السند إليه ضعيف لا يصح. الرواية الأخرى يذكرونها وهي صحيحة عن أحد التابعين، وهو عبيدة السلماني. هو يقرأ هذه الآية ويفسرها عمليا، أي يغطي عين ويكشف عين واحدة. هذا صحيح عن هذا التابعي، أسانيد لا غبار عليها إطلاقا. لكن أنا قلت في ردي الجديد: لو كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، والحديث المرسل إذا لم يكن هناك ما يدعمه ويأخذ من عضده فهو ضعيف لا يحتج به. وهذا الواقع هو الواقع أن حديث السلماني هذا ليس يوجد هناك ما يشهد له وما يقويه، وعلى العكس من ذلك يوجد ما يبين عن كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس نفسه أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من عورة المرأة. فلذلك لا يوجد ما يفسر الإدناء بتغطية الوجه مطلقا. ولذلك أنا قلت على سبيل النكتة: الذين يقولون بأن الإدناء هو تغطية الوجه فهم أحرار إن شاءوا أن يقولوا أن إحدى العينين ليس من الوجه، ولذلك جاز كشفه عنه، وإنما هو من الوجه كما هو الواقع، وحينئذ لا تقول الآية تدل على وجوب ستر الوجه، لأنكم خالفتم هذه الدعوة بإباحتكم للمرأة أن تكشف. والحمد لله حمد ربكم أنه أفسح المجال لتكشف عن إيه؟ عن عين واحدة، كثر خيرهم، ولا كانوا بيعموها بالمرة. لكن زاد بعضهم العينتين والحمد لله، هذا خير من الأول. طيب، من أين جئتم بالعين الأولى؟ أبحتموها واستثنيتموها من تغطية الوجه، هذه التغطية التي أخذتموها من إيه؟ من الإذناء. قالوا: والله لاحظنا أنه لابد المرأة يعني تشوف الطريق. طيب والعين الثاني منين أباحته لها؟ العين واحدة بتكفي لأنه أباحوا النقاب. وبتعرف أم بلدهم أبو مصعب هذا بتعرفه أنت؟ مصمم أبو مصعب مدري شو اسمه، هذا مؤلف له باب في فرضية النقاب. الهنداوي هذا الهنداوي إيه؟ بلغني شيخنا أنه تراجع، أنا في مصر قيل لي أنه تراجع وندم عن كتابه. الله يهديه. هذا يعني أنا سجلته حقيقة. نعم. تعرفه ولا ما تعرفه؟ أعرفه. شو بتعرف عنه؟ أعرف أنه يدرس فقه شافعي مذهبي. ويعني عنده مسألة التقليد عنده هذا. يعني يمكن يكون هو سلفي في العقيدة. سلفي في العقيدة. ما يكون سلفي في الفروع. صحيح. هذا والظاهر. الشاهد. فالنقاب عند هؤلاء الذين يستدلون بالأثر عن ابن عباس وعن السلماني يقول بفرضية النقاب. فحينئذ قلت إذا كان ولا بد من استثناء عين واحدة أو عينتين تكشفهما المرأة لحاجتها ولمصلحتها إلى آخره، فمعنى ذلك اعتراف ضمني ما هو اعتراف علمي صريح بأن الآية لا تعني تغطية الوجه، أو على الأقل لا تعني تغطية الوجه كل الوجه، إنما فيها الناحيتان من النواحي الثلاثة التي أشرت إليها آنفا: القول والفعل والتقرير. أما الناحية الأولى فهو قوله عليه السلام، أما الناحية الأخرى فهي الثالثة، إقرار الرسول عليه السلام لبعض النسوة التي كنا يكشفن عن وجوههن برؤيته عليه السلام أو بعلمه، ثم لا ينكر ذلك عليهن. لماذا؟ لأنه هو القائل عندنا وليس عندهم. إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وأنا أعرف بتجربتي بهذا العمر المديد أن المبطل حينما يكون مبطلا يجيب عن شيء ويدع أشياء ولا يتعرض لها بذكر، يضرب صفحا عنها ولا يذكر شيئا مطلقا حولها، لا نقدا ولا اعتراضا. هؤلاء الذين ألفوا، ما أدري إذا كان أخونا محمد إسماعيل دندن حول هذا الذي أنا أنفيه الآن، هؤلاء كلهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ قال أبو داود خالد بن دريك عن عائشة مرسل، يعني لم يسمع. وقعنا لهم على بياض أنه صحيح، ما ثبت أنه خالد هذا سمع من عائشة. قالوا وسعيد بن بشير الذي في إسناده هو ضعيف. وقال الشاذ عنهم، مش عنا فقط وعنهم أيضا، بل هو ضعيف جدا. جمهورهم قال ضعيف، هو شذ عنهم وبالغ وقال ضعيف جدا. وعلى ذلك قال فلا يصلح الاستشهاد في الحديث. ثم نقل من الميزان للذهبي أقوال الجارحين لهذا الراوي، ومع الأسف مع الأسف الشديد فعل فعل ذوي الأهواء حيث لم يكن أمينا في النقل. أول ذلك أنه نقل عن الذهبي في الميزان، والذهبي في الميزان نقل ما نقله عنه، لكن نقل أيضا أقوال الموثقين لهذا الإنسان وهو سعيد بن بشير. هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي نقل الأقوال الجارحة وطوى الأقوال الموافقة، بينما الأقوال الموافقة وإن كنا نحن لا نريد أن نتكئ عليها ونقول أن الرجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كن هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، أم لا هو ليس كذلك، بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث، وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى. فهو حذف توثيق لكي يتسنى له بأن الرجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي الضعف الشديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبثورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن نحو 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء للعقيلي وابن الجوزي، التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعدي إلى آخره. قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى أنه سمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، أنا رجل أشفق عليه، لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذاب مفتري مضلل، وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جحر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها، وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأن كتاب البخاري ضعيف. شفتوا شيء ضعفاء البخاري؟ هو فيه ضعفاء 2 شيخ كبير وصغير. نعم لكن أنا غير مرفوع بس ما هو موجود يعني. لا موجود، موجود صغير. أما الكبير ما هو موجود. لا موجود اسمه في الصغير. لا ما أظن هذا قصدي. لا. المقصود أبو حاتم بيسأله ابنه شو رأيك في فلان، بيقول أنه كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها أنه يرفع من حديثه ولا يحط منه إلى مستوى أنه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو أحال إليها القراء، وأنتم بتعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة أنه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا إلى آخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كتير يا أخي بطالع الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعنا العلم عليه، مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر. جينا لعند وغيره ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره، رجعنا غيره. وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب ينقل عن البزار بأنه صارع الحديث، صارع الحديث يعني حسن الحديث. ومنرجع للذهبي، وهذه فائدة مهمة جدا، كتابه الخاص في الرواة اللي تكلم فيهم وإذا هو ذكره في هذا الكتاب. أي نعم. فمعناه الرجل ليس بحابا وليس عالما بالأصول، أصول الحديث بلا أغنيه، وجاء ورط حاله بهذه الورطة فشذ عن جماعته هل يقتسموا على التضعيف، وزاد هو كما يقال دغثا على إباله، فقال ضعيف جدا. ليش؟ عامل هو خط رجعة، أنه إذا واحد جاب شاهد ضعيف إيه هذا ما بتخوى بهذاك، هذاك ليش؟ لأنه ضعيف جدا. ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم أجمعين إلا هذا الدكتور الأردني جاء بالعجب العجاب. المهم اجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين، زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل أبي داود ويكفيهم أنه منقطع، وسعيد بن بشير ضعفه فلان ضعفه ولا إلى آخره. أنا قلت يا جماعة أنتوا على مين عم تردوا؟ لو كان الألباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعف فلان فلان فلان، لكن أنتوا عم تأكدوا ما سبقكم إليه، أنا قلت في الحجاب أن هذا رجل ضعيف. فأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم أجيت بشيء جديد، أما الضعف الرجل نحن ضعفينه. هون بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما بشوف أنا مجادل بأعرض عن شيء معناه هذا مبطل. أنا في الحجاب قلت هذا جرد الضعيف وسلمت بالانقطاع تبع أبي داود، لكن للحديث طرق يتقوى بها، هذه كلها ما دندنوا حول إطلاقا، كأن الحديث أنا محتج فيه لذاته، مع أنه أنا ضعفته قلت إسناده منقطع كما قال أبو داود وسعيد بن بشير ضعيف، لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق، ما أجابوا عن تقويته بهذه الطرق. هذا دليل أنهم عاجزون عن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك ما أدري والله الجماعة دون يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا، بيهم العالم كله، وأنا هذا لمسته لمس اليد، أن هذا الحديث ضعيف، هي حجة الألباني. ولذلك أرى بعض أخواننا المقربين إلينا، وقلت لك في المشوار أنه من قريب كانوا عندنا في التارة وإذا بي ببلغني أن هذا الحديث ضعيف. طيب أنت دائما تردد على الشيخ، ليش ما بتناقشوا فيها هاي؟ أخذ كلام الناس هذون اللي مضعفين الحديث، ارجع الدين النصيحة، قول الشيخ هذون الجماعة يضعفوا الحديث وانت عم تحتاج فيه دائما نسمعك تحتاج فيه الآخرين. أوهم العالم كله بهذا الأسلوب، هل أقل ما نقول فيه أنه قاصر؟ إن لم نقل تحسينا للظن أنه أسلوب ماكر. أوهم كل القراء أن الألباني يحتاج بحديث ضعيف، حتى إيش بعض أخواننا المخربين إلينا. شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف، ما يأخذونها بالعلم الذي يعدل العواطف الجامعة. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كنا يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الآواء تماما، حيث يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا، وهذه الاحتمالات سبحان الله. أقول كلمة ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه سائل يسأله فأجابه قال أرأيت كذا وكذا، قال اجعل رأيت عند ذاك الكوكب، احتمال هذا غير وارد. ناس منهم شو بيقولوا، وهذا دليل بطلانهم في مكان، شو بيقولوا؟ بيقولوا أنه حديث الخثعمية كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. شوي بيمشوا بيمشوا بيمشوا يقولون يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها. طيب السدل ما هو؟ أليس تغطية للوجه؟ نعم، نحن نتفق معهم أن السدل بالنسبة للمحرمة غير الانتقاب، لكن لما نحتج عليكم بحديث الخثعمية أنها سألت الرسول عليه السلام، ربما بعض الإخوان ما يستحضرون هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في يوم النحر، وكان ردفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه، فوقفت امرأة خثعمية تسأله، وكانت حسناء، فكان الفضل ينظر إليها وكان وضيئا وتنظر إليه، فرد الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وقال له في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح إن هذا يوم من ملك فيه بصره نعم غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. شو بيقولوا بقى؟ بيقولوا هي كانت محرمة. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب وإن كانت محرمة، مع أنه نحن ترجع عندنا أنها كانت انتهت بعد الرمي نعم، لكن نفترض، وهذا مش قطعي عندنا أيضا، محتمل حب أنها كانت محرمة. لكن لماذا تقولون معتذرين عن هذا الحديث بأنها كانت محرمة، وهذا يعني أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فتعتذرون بعلة الإحرام عن التغطية، ثم في مناسبة أخرى بتقولوا يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها ولكن لا تنتقب، ونحن نقول هكذا. إذن يأتي الجواب التالي، وأنا ليش بحب أن الإنسان لما بينسأل عن سؤال يجاوب جواب جذري، ما يضطر السائل يعيد السؤال بعبارة أخرى. فهنا انظروا ماذا يصير. شو رأيكم حديث الخثعمية يا جماعة؟ حديث صريح بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها بدليل أن الفضل كان ينظر إليها، وكانت هي تنظر إليه كما هو ينظر إليها، كانت محرمة. هذا جواب غير كافي، لأنه سيأتي السؤال التالي، ألا يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها؟ سيضطرون نعم، خاصة بيقولوا إذا خشيت الفتنة. طيب الفتنة وقعت، الفتنة وقعت بدليل صرف الرسول لوجه الفضل إلى الجانب الآخر. بيجوا ناس آخرين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقولوا ليس في الحديث أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، مكابرات عجيبة. طيب إذن إلى ماذا كان الفضل ينظر؟ قال لعله كان ينظر إلى بدنها، إلى شيء من أطرافها. هذا تويجيك بيقول، قال لعل الهواء تطير بقابل عمرو. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لا مستور، هذا مستور. قال شيء من أطرافها. طيب أي شيء من طرف المرأة يبدو؟ وهم يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، لكن من عصبيتهم ومعالجتهم للأمر بالهوى وليس بالعلم، بتلاقيهم بدندنوا حول الوجه وبتناسوا الكفين. هذه أشياء عجيبة عجيبة جدا. كنت أنا ذكرت حديث في حجاب المرأة المسلمة، قصة تلك المرأة التي جاءت لتبايع الرسول عليه السلام ومدت يدها، فقال عليه السلام هذه يد رجل امرأة اختضي به. شو كان الجواب تويجي وأذنابه؟ قال هذا ليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. والله هذا صحيح، ونحن ذكرناه أنه دليل أن المرأة يجوز أن تكشف عن كفيها، ما بهم مبه هذا الجانب. ليه؟ لأنه حاطط مركز على إيش؟ على الوجه. إذن هذا اعتراف بأنه كشف اليد من المرأة أقره الرسول عليه السلام. فهل يقولون بذلك؟ لا، بس بمروا على الحجة وبيقولوا هذا ما في حجة أنه المرأة كانت كاشفة. صحيح، لكن هو من زاوية أخرى في حجة أنه المرأة كانت كاشفة عن كفها، لأن الرسول عرف أنه هي كف رجل ولا امرأة، هو عرف أنها امرأة. شاهد، وهكذا يتكلفون في رد الأدلة. أهم دليل عندنا نحن هو حديث الخثعمية في الواقع، لأن الرسول رأى الاثنين الذكر والأنثى كل منهما ينظر إلى الآخر، ويبطل هذه الدعوة. وهكذا لجأوا إليها أنه يمكن يعني بحركة منها غير مقصودة كشف الريح عن وجهها. الجلباب المشروع والمقبوض عليه باليمين لا يكشف الريح. الريح شو اللي بيكشف؟ بيكشف المنديل الشفاف هذا الخفيف، هذا لم يكن معروفا في ذلك الزمن. فتصوروا بقى الجماعة كيف يجيبون أجوبة خيالية، لأنه إذا فرضنا أن المرأة متجلببة، الجلباب بدها تمسكه بإيدها لحتى إيش؟ ما تخلي إلا عين واحدة على مذهب، أو المذهب الأوسع شوي العينتين. كيف بدها تضبط الأمر؟ ومن أين للريح إلا كان ريح عاصف طير الجلباب مع المتجلببة؟ ليس البعض في هذا. فأنو ريح بدها تجي تكشف إيش؟ عن وجهها وهي قابضة على الجلباب يمينها. يعني أجوبة عجيبة جدا، والله لولا الهوى ما وقعوا في مثل هذه التأويلات التي نجتمع نحن جميعا على إنكار مثيلاتها على أهل الأهواء قديما. فأنا أذكر أنني بحثت هذا الموضوع هناك في منها، فقط هذه الآية والآية الأخرى. نعم. سألتمون متاعا فسألون المرأة حجاب. إذا سألتمون متاعا فسألون المرأة حجاب. محفت هذه أيضا من الأخ علي. هذا وجدت عبارة ابن تيمية رائعة جدا، يقول الآية السابقة يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا حجاب الخروج. أما أقول لك الآية اللي ذكرناها يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب الخروج، هذا ستارة البيوت، كلام ابن تيمية. ولا يبدو أبدا اللي بيقرأ الآية هاي بيفهم أنه مثل ما بيقول اليوم الست في البيت وأضي حريتها، أقل حرية مو حاطة خمار. فإجا الخباز أو اللحام أو إلى آخره دق الباب، شو بيعملوا اليوم المتبرجات؟ وكأنه أخوها أو شقيقة أو إلى آخره. فهيك كانوا في الجاهلية، شايف؟ فالله عز وجل رباهم من وراء حجاب، ما تجي تكشفي حالك، أحكي وراء حجاب، وراء باب، وراء ستارة، وراء أي شيء، حتى ما يرى منك ما هو محرم. فالآية لا علاقة لها بالجلباب، إلى علاقة بالحجاب، والحجاب قد يكون جلبابا وهذا إذا خرجت، وقد يكون بابا وهذا إذا كانت المنزل. شيخ، أنت ذكرت هذا قبل المرة في السعودية هناك لما كنا في البحر عند رئيس الحرس الوطني نفس كلامك هذا ذكرته. أي نعم شيخنا ذكر يعني في شيء ظهر لبعض طلبة العلم بالنسبة للقضية نفسها، فنريد يعني الاستفسار عن مدى صحته وثبوته. الله يقول بأن من صفات الساتر لبدن المرأة وعورتها أن يكون له شرطان، الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته. فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها، فهذا دليل على أن اليد ليست بعورة. هذا جميل والله. شو رأي الأستاذ؟ جميل حاجة. حلو. جميل بالنسبة لنا. بالنسبة لهم. لكن بالنسبة لهم. بس أذكر لكم شيئا. قريبا أظن ما بعرف كنت يمكن تجالس في المجلس. مع الأسف الشديد. حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشف. الشرط الأول عندهم ثانوي، الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي. يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم، أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهة تنزيه. ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا، أما عندهم لا، لأنه هذا يحجم وهذا ما في مخالف للشرع مكروه. ثم قد يقولون إذا أرادوا أن يتكلفوا قد يقولون أنه ليس من الضروري أن يكون الكف على الطريق الموجود اليوم، يكون كيس كيس. وأنا شفت يمكن ما بعرف شفت ولا لا شلون الجورب، الجورب ما له أصابع، كمان في كف من صوف بيدخل يدخل الإنسان فيه ما بتتحجم الأصابع، ممكن يتكلف وقته. لا تكلم بالمنطق، هنا المنطق ضايع. لا تكلم بالمنطق. نعم. أنا مشي أثناء الصلاة مشان الفطرة. إذا أحفظ سؤالك. معليش. معليش تحفظ سؤالك. سؤالك شوي بما يخلص الشيء. فأنا أقول أنه شرط الثوب ألا يحجم ليس فقط ألا يشف عما تحته، هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه، أما شرط عدم التحجيم مع أنه ذكرت أنا في الحجاب أن الرسول أمر أن تضع غلالة لكي لا يصف قبطي رأسها حجم عظامها، فهذا حملوا على إيش؟ على الكراهة. لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبة إليهم، لكن أنا أوردت عليهم أشياء خطيرة جدا. بسم الله. في أي مجلس كنا لما حكيت قصة الرياض البحرة في المرجة؟ ها؟ يمكن شفتوا هالأشياء، أنا شفتها مو هلا، شبابي مثلكم يعني لما كنت، فكنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى آخره. كانوا يعلنون في الجرائد إنه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني إلى آخره. حضرنا، حطوا منصة عالية صعد إليها البطل لقب البحرة هناك، صار يرجع عضلاته فعلا، يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لأنه من إيش متريضين. شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغة العربية التبان، وما هو معروف عندكم بالشورت أو المايور. مايور. إيه الشورت هذا يسمى يمكن في لغة الكشافة. الشاهد اللباس ليس له أكمام، لا يستر الفخذين. ما هو المستور؟ العورة الكبرى، يعني القبل والدبر. الآن أنا لما شفت هذه الشوفة خطر في بالي هذا الرأي الفقهي المتأخر، أنه ما عليش يكون الثوب يحجم لكن بس ما يشف. قلت سبحان الله، خلي يشوفوا المنظر هذا، في إنسان عنده شيء من الغيرة بيقول هذا المنظر جائز في الشرع. خلينا نقول أنه هذا الثوب يا سيدي طويل ساتر إيش الفخذين، لكن هو محجر إيه؟ محجم الخصيتين وما فوقهما. شو رأيكم هذا مكروه؟ ما أظن إنسان يقول بكراهة، يقول هذا محرم. ليش؟ لأنه ما بغير أن يكشف عن عورته. ربي كما خلقتني. فالاعتقاد بأنه لا يشترط شرط أساسي أن الثوب لا يحجم، هذا أنا أعتقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن الجماعة قالوا بأنه مكروه تنزيها لأنهم، عليكم السلام ورحمة الله، ما تخيلوا الظاهر مبلغ قباحة ما قد يكون في المستقبل القريب أو البعيد من ثياب تحجم العضو تحجيما كما لو لم يكن، نعم، كما لو لم يكن ملبوسا. وأخيرا بقول هناك كوشوك يوضع في العضو من أجل منع الحمل، كان قديما هذا قبل اكتشاف ما يسمى باللولب وبعض الحبوب المانعة من الحمل. كان نعم لا يزال في كوشيك، في كوشيك توضع الأصبع المجروحة. طيب هذا الكوشوك، هذا الكبوث اللي بيقول أبو عبد الله اسمه هيك، إذا ركب في العضو ورآه الناس مكروه تنزيها يا جماعة؟ نظر قد يكون هالكبوت هذا كما يقول صاحبنا، قد يكون لونه أجمل من لون العضو نفسه، مع ذلك يقال إيش؟ أنه هذا مكروه تنزيها. لذلك بارك الله فيك، هذا الجواب بالنسبة لأصولنا ماشي تماما، وهو دليل عملي أنه صحيح الأفضل ستر، لكن هو ليس بفرض وإنما هو أمر مستحب. ولا شك أنه ستر هالكف هذا بأي ثوب حتى ولو كان محجما أخف من إيش أن يرى بدون هذا الثوب. هذا ما عندي حول هذه المسألة. بتريدوا نصلي ولا نتابع أو نسمع السؤال؟ وني لأنه خاف ما يكون طويل بال مثل حكايتنا. طيب جزاك الله خير. تفضل. بالنسبة للأكمام، أكمام التي تلبسها المرأة يعني في حجابها، الأكمام، الأكمام يعني يدور. طيب هل تدخل تحت البحث الشرعي؟ أوضح تحجيم. ايه تحجيم يعني هذا طبعا ذراع عورة. ايه فاذا امرأة لبست هذا الكم وكان يعني فيه محجما كله يدخل. طبعا ايه كله يدخل. اخر صار بشاشر من الافضل. طيب وين صاحبنا غيره؟ تفضل. ايه استفسار متعلق بحديث الخطعمين اللي سبق ذكره. اي تفضل. في كلمة أستاذي وردت في كلامكم حول حديث الخثعمية. اي نعم. اللي هي انه بعد الرمي، عقبت على هذه الكلمة بقولك شيخنا هذا ليس بقطعي ولكن محتمل. فيعني يعني رأينا نحن، رأينا اجتهادنا الذي كنا ذكرناه في الحجاب أن هذا كان بعد الرمي. شوف بقى. وبعد الرمي عندنا يحصل التحلل، عند غيرنا لا يحصل التحلل بمجرد الرمي، لابد إيش من الحلق. ما أدري إذا كانوا يذكروا شيء آخر أيضا. فنقول نحن بهنا، وهذا من معنى كلامنا، أنه نحن لا نتعصب لرأينا، لو تكون مسألة فيها أخذ رد فيها اعتماد، فهن بيقولوا مثلا هب أنه كان بعد الرمي، لكن معنى دليل أنه كان بعد كذا وكذا كما يقول بعضهم، فنحن نفترض هذا ومنجاوب عليه، هبوا أنه لم يكن بعد التحلل الأول، طيب كانت محرمة، ألا يجوز للمحرمة أن تزدل على وجه؟ أي نعم. إذن لماذا تقولون؟ وإتماما لهذا الموضوع، ويكفي يعني ما سبق بيانه، أنا أقول للناس جميعا وفي مقدمتهم المشايخ المتشددين في الموضوع والمتأولين لأحاديث كثيرة وبخاصة منها حديث الخثعمية، يا حضرات المشايخ، ليفترض كل منكم نفسه وقعت له مشكلة تشبه تلك المشكلة تماما، رأى امرأة محرمة بالحج كاش عن وجهها، ورأى شابا وسيما وضيئا ينظر إليها وتنظر إليه، ويا حسناء ماذا كنتم تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ أنا أقولكم الآن، شو بتفترضوا يكون موقف هؤلاء المشايخ؟ بارك الله فيك، هذا هو المفروض بيقولونها بالتي أحسن، يا بنت الحلال غطي وجهك. هذا الواقع حصل. نعم. أقول هذا الواقع يحدث كثير في الحرام، غطي وجهك، غطي وجهك. كويس. غطي وجهك يا بنت الحلال. الرجل عم ينظر إليك ونخشى الشيطان وإلى آخره. وإذا أساء الأسلوب حرام عليك، اتقي الله. هذول الجماعة اللي عم يشيلوا لهم هيك بيعملوا يعني. صحيح بأمر، لكن بشيء من القسوة والشدة. لكن نحن ما رأينا الرسول عليه السلام سلك هذا السبيل، وهو سيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو رب الحكمة العملية. ماذا فعل؟ ديروا وشك هذيك النار. لا، أحسن ما ديروا وشك هذيك النار، غطي وشك يا بنت الحلال. غطي وشك. وأنا أقولكم قصة، أحد أقاربنا ذهب هو وزوجته إلى نجد ليزور أحد العلماء الأفاضل هناك، ولأن زوجته متحجبة تماما لكن كاشف عن وجهها، أبى أن ينزلهما ضيفا عنده زيارة ساعة من النهار. ليش؟ هذه سافرة. يا جماعة اتقوا الله، هذا السفور قال به جماهير من العلماء سافرة. فإذا كان هذا موقف عالمهم، فكيف لو رأى ما رأى نبينا صلاة الله وسلامه عليه؟ ماذا كانوا يفعلون بالخثعمية؟ كانوا بيهججوها، كانوا بيطيحوا بها. لكن الرسول عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ ليبين للناس أن هناك أمرا جائزا، وهو المرأة حرة تكشف عن وجهها بتغطي، والتغطية أفضل. لكن إذا سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تكشف عن وجهها، فهو لا يسمح لأي شاب أن يرمي ببصره إليها، فإن فعل صده، لا يصدها هي، لأنها هي لم تخالف، هي لم تخالف. من المخالف؟ هو الشاب الذي رماها بسهامه، رماها ببصره، هذا هو المخالف، فهو الذي إيش؟ يؤاخذ شرعا. لهذا الرسول عليه السلام رآه، وهو الحكيم البصير بمعالجة الأمراض الطارئة، قال لفضل اصرف وجهك الناحية الأخرى، لا تنظر إليها، وكان باستطاعتي أن ينظر إليها أن يقول إليها أسدني على وجهك، اقطعي دابر الشيطان، اقطعي دابر الشيطان. ما فعل الرسول؟ ولذلك نحن نرى أن موقف المتشبعين برأي خلاف السنة سيخالفون سنة الرسول العملية، شاوا مبوا، لا سبيل لهم إلا. وهنا نقول وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. شيخ ده شيء عملي يا شيخي، في شيء عملي بيحدث يعني مع بعض النساء يعني حجبات على الوجه، إن قد تنظر هي للرجل يعني كما تشاء، أي نعم، دون أن يراها الرجل. ماذا نقول لهذه المرأة؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. ولذلك نحن قلنا إذا كان الأمر هم يفلسفون الموضوع ولا يقفون مع الأسف عند الأدلة النقلية، يحاولون إقناع الناس بالعواطف البشرية، بيقولوا أجمل ما في المرأة الوجه. كيف يعقل أن الشرع يسمح للمرأة أن تكشف عن وجهها وأجمل ما في المرأة وجهها؟ قلنا هذا كلام صحيح، لكن أنتم تناقشون المسألة بالرأي بالنظر، أي بما يشبه الفلسفة النظرية هذه، فنحن جريا معكم في هذه الفلسفة نقول، يعني مقتبسين من سيرتهم وليس من هديهم، نقول وأجمل ما في المرأة عيناها. إذن عموها، لا تسمحوا لها بأن تكشف عن عينيها، لأنه أجمل ما في المرأة عيناها. فيها إشكال هذه؟ لا بد للمرأة أن ترى طريقها. جزاكم الله خير. بعين واحدة ولا بعينتين؟ لا بعينتين، خالفت النص. النص عين واحدة، النص اللي هنا بيحتجوا فيه، يعني أحدهما ضعيف عن ابن عباس كما ذكرنا، والآخر صحيح لكن عن تابعي وليس مرفوعا. ثم قلنا أخيرا إذا كان أمر كذلك فأستروا وجوه شبابكم عن نسائكم، أستروا وجوه شبابكم عن نسائكم. شوف أنا بتصور أبو عبد الله يوم كان شاب فتن للنساء ولا شك، يعني لازم كان يحط منديل حتى ما يفتن النساء به. لا، ما في عنا نص يأمر إيش. الله أكبر يا جماعة، والله الإنسان لما بيقرأ ردود هؤلاء الناس يتعجب من فلسفتهم. وصل بهم الأمر، قالوا أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة فلا يجوز أن يظهر كما تظهر النساء، لازم يضع منديل. قالوا هذا. طيب يا جماعة، وين ذهبتم إلى قولي من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره؟ فالحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية، بده يكون في وازع نفسي. الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خاطب النساء؟ لأنهن لا بد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم، وهو الوجه. طيب، ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ للمرأة ألا هو الوجه. ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض. شو بيقولوا؟ إني تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يغضوا من أبصارهم يعني إذا هيك مثل ما صاحبنا ذيك الساعة إجت ريح وكشفت البرقة مثلا عن الوجه وإيش ورأى غض بصرك، لك يا أخي ما راح يسمع لك الريح، ما راح يسمع لك بأنه تمكن بصرك من النظرة الثانية، لأنه راح يروح الوقت. لكن لا، في هناك شيء ثابت مكشوف غض بصرك عنه. وهكذا يكون التربية في الإسلام، وليس بالقسر، يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها، ما بيجوز تتنفس مثل الناس. نحن بنعرف النساء إذا وضعوا برقوا هيك على عيونهم تحت عيونهم بتضايقوا من النفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.